مشوا بتثاقل عليه، ثم وصلوا إلى الضفة الأخرى دون أن يلتفتوا إلى الوراء. توقفت العربة نصف المجنزرة، وقفز جنديان منها ليواكبا الفتيان. على الضفة الأخرى للجسر سقط اثنان من مجموعة الطليعة. راحت الألواح تلعلع بثبات الآن. كان الرجلان يرتديان معطفين مخمليين يتكئان على شاحنة كبيرة مرشوشة بالإسفلت مكتوب عليها إصلاح الطرقات العامة. كانا يدخنان ويرتديان أحذية مطاطية خضراء. راحا يراقبان السائرين يمرون أمامهما. وعند مرور دايفتسون وماكفريز وأولسون وبيرسون وهاركنز وبايكر وغاراتي في مجموعة فضفاضة، نقف أحدهما عقب سيجارته في النهر وقال: هذا هو، هذا غاراتي. أصمد يا فتى، صاح الآخر، لقد دفعت 10 دولارات متوقعا فوزك بنسبة 12-1. لاحظ غاراتي بضعة أعمدة هاتف مكسوة بنشارة الخشب على ظهر الشاحنة. كانت الأعمدة التي ضمنت مواصلته السير، سواء أعجبه ذلك أم لم يعجبه. رفع يدا لهما وعبر الجسر. راح الباب الخلفي للشاحنة الذي استبدل الألواح يرن تحت حذائه، ثم أصبح الجسر خلفهم. انعطف الطريق انعطافة حادة، والتذكير الوحيد للراحة التي كانوا على وشك الحصول عليها كان رقعة ضوء شكلها وتد على الأشجار المتواجدة على جانب الطريق. سرعان ما اختفى ذلك أيضا. هل توقفت أي مسيرة طويلة لأي سبب كان؟ سأل هاركنز. لا أظن ذلك، قال غاراتي. مادة إضافية للكتاب؟ لا، قال هاركنز بدا متعبا. مجرد معلومات شخصية. إنها تتوقف كل سنة، قال ستابنز من خلفهما مرة. لم يصدر أي رد على ذلك. بعد حوالي نصف ساعة ظهر ماكفريز بجانب غاراتي وسار معه بصمت لبعض الوقت، ثم قال بهدوء تام: هل تعتقد أنك ستفوز يا راي؟ بقي غاراتي يفكر بالسؤال لوقت طويل جدا. لا، قال أخيرا، لا، أنا لا. الاعتراف الصارخ أخافه. فكر مرة أخرى في الاستحصال على بطاقة. لا، الاستحصال على رصاصة خلال نصف الثانية الجامدة الأخيرة لمرحلة المعرفة التامة، وهو يرى فوهة البنادق التي لا قعر لها تتأرجح نحوه. تجمدت رجلاه، انقبضت معدته، ارتعدت عضلاته ودماغه أمام حمام الدم هذا. بلع ريقه بصعوبة. ماذا عنك؟ لا أظن، قال ماكفريز. لقد توقفت عن التفكير بأن عندي أي فرصة حقيقية عند حوالي 9 هذه الليلة، فأنا... وتنحنح. من الصعب القول، لكنني شاركت فيها بعينين جاحظتين، أتعلم؟ وأومأ حول نفسه إلى الفتيان الآخرين. الكثير من هؤلاء الشباب لم يفعلوا ذلك، أتعلم؟ كنت أعرف الاحتمالات، لكنني لم أفكر بالأشخاص، ولا أعتقد أنني أدركت حقا الحقيقة المرة للمسألة. أعتقد أن الفكرة التي كانت لدي هي أنه عندما ينهار أول شاب ولا يعود قادرا على الاستمرار، سيصوبون بنادقهم نحوه ويضغطون الزناد، فتتطاير قطع صغيرة من الورق مكتوب عليها طاخ، وسيقول الرائد كذبة أول نيسان، ونعود كلنا إلى منازلنا. هل تفهم ما الذي أقوله؟ تذكر غاراتي صدمته القوية عندما سقط كيرلي في بركة دم وتطاير دماغه مثل دقيق الشوفان على الرصيف والخط الأبيض. نعم، قال، أعرف ما الذي تقوله. احتجت إلى بعض الوقت لكي أفهم الأمر، لكن الأمور أصبحت أسرع بعد أن تخطيت ذلك الحاجز الذهني. سر أو مت، هذا هو مغزى هذه القصة. المسألة بهذه البساطة، إنها ليست بقاء الأصلح بدنيا، وهذه هي النقطة التي أخطأت فيها عندما تركت نفسي أشارك في هذه المسابقة. فلو كانت كذلك لكانت فرصتي بالفوز منصفة، لكن هناك رجال ضعفاء يستطيعون رفع السيارات إذا كانت زوجاتهم عالقة تحتها. الذهن يا غاراتي. انخفض صوت ماكفريز إلى همس أجش. المسألة ليست مسألة تحد بدني بقدر ما هي تحد ذهني. صدح طائر ليلي مرة في العتمة، كان الضباب يرتفع. بعض هؤلاء الشباب سيواصلون السير حتى بعد فترة طويلة من تحكم قوانين الكيمياء الحيوية والمعوقات بهم. كان هناك شاب في سباق السنة الماضية زحف لثلاثة كيلومترات بسرعة ستة كيلومترات ونصف في الساعة بعد أن تشنجت قدماه في الوقت نفسه. هل تتذكر القراءة عن هذا؟ انظر إلى أولسون، إنه منهك لكنه يواصل السير، وباركوفيتش اللعين يعمل على طاقة الكره الشديد ويواصل السير كما لو أنه بدأ للتو. لا أعتقد أنه يمكنني أن أفعل هذا، لست متعبا، ليس حقا بعد، لكنني سأصبح متعبا في وقت من الأوقات. برزت الندبة على جانب وجهه المنهك وهو ينظر أمامه في العتمة، وأظن عندما أصبح متعبا كفاية أعتقد أنني سأجلس بكل بساطة. كان جاراتي صامتا، لكنه شعر بالقلق، بقلق كبير. لكنني سأصمد أطول من باركوفيتش، قال ماكفريز لنفسه تقريبا. أقسم إنه يمكنني أن أفعل هذا. ألقى جاراتي نظرة سريعة على ساعته ورأى أنها 11:30. مروا على مفترقات طرق مهجورة حيث ركن شرطي نعسان سيارته. كانت حركة المرور المحتملة التي أرسل لكي يوقفها غير موجودة. ساروا متجاوزين وخرجوا من دائرة الضوء الساطع الصادر عن المصباح الزئبقي الوحيد. غمرتهم العتمة مثل كيس فحم مرة أخرى. يمكننا التسلل إلى الغابة الآن ولن يرونا أبدا، قال جاراتي بتبصر. جرب ذلك، قال أولسون. معهم مناظير بالأشعة تحت الحمراء إلى جانب 40 نوعا آخر من أجهزة المراقبة، بما في ذلك ميكروفونات عالية الكثافة. إنهم يسمعون كل شيء نقوله، حتى يكادون يسمعون نبضات قلبك، وسيرونك مثل ضوء النهار يا راي. كما لو أنه للتشديد على وجهة نظره نال فتى خلفهم تحذيرا ثانيا. أنت تقضي على كل متع الحياة، قال بايكر بلطف. بدت لكنته الجنوبية الخفيفة غريبة وغير مألوفة على مسمع جاراتي. ابتعد ماكفريز، بدت العتمة وكأنها عزلت كل واحد منهم، وشعر جاراتي بوحدة قوية. كانت هناك تمتمة ونصف عواء كلما تهشم شيء في الغابة التي كانوا يمرون فيها، وأدرك جاراتي مبتسما أن السير في وقت متأخر من الليل في غابات ماين لا يمكن أن يكون نزهة لفتيان المدينة الأعضاء في الطاقم. أصدرت بومة ضجة غامضة في مكان ما على يسارهم، وأصدر شيء على الجهة الأخرى حفيفا، ثم همد قليلا، ثم أصدر حفيفا مرة أخرى، ثم همد مجددا، ثم فر بصخب إلى مكان أقل ازدحاما. وعلت صيحة متوترة أخرى تقول: ما كان ذلك؟ بدأت سحب الربيع المتقلبة تنطلق في السماء فوقهم في أشكال متعرجة وتنذر بمزيد من المطر. رفع جاراتي ياقته وراح يستمع إلى صوت قدميه على الرصيف. كانت هناك خدعة في ذلك، تكيف ذهني طفيف، كأن يصبح نظرك الليلي أفضل كلما أطلت البقاء في الظلام. أضاع صوت قدميه هذا الصباح، فقد تهت في أزواج الأقدام المتشردة 99 الأخرى، ناهيك عن لعلعة العربة نصف المجنزرة، لكنه يسمعها بسهولة الآن. خطواته المميزة وطريقة كشط قدمه اليسرى الرصيف بين الحين والآخر، بدا له أن صوت وقع قدميه أصبح صاخبا على أذنيه مثل صوت نبضات قلبه، صوت الحياة والموت. شعر أن عينيه أصبحتا حبيبيتين عالقتين في محجريهما. كان جفنه ثقيلين، بدأ أن طاقته تستنزف عبر غور في وسط نفسه. بدأت التحذيرات توجه برتابة نظامية، لكن لم يطلق النار على أحد. بقي باركوفيتش صامتا، وعاد ستيبنز ليكون شبحا من جديد، ولم يعد حتى مرئيا وراءهم. أشارت عقارب ساعته إلى 11:40. نقترب من ساعة المشعوذات، فكر في سره، عندما تتثاءب باحات المعابد وتسلم أمواتها المتعفنين. عندما ينام كل الفتيان الصغار الصالحين، عندما تتوقف الزوجات والحبيبات عن لعبة القتال بالوسائد في المساء، عندما ينام الركاب بشكل غير مريح في الحافلة إلى نيويورك، عندما يعزف جلين ميلر بلا انقطاع على الراديو ويفكر النذل بوضع الكراسي على الطاولات، وتراءى له وجه جانس مرة أخرى كان ينوي تقبيلها في احتفال الشتاء منذ نصف سنة تقريبا تحت الزينة البلاستيكية التي تعلقها أمه دائما على الكرة الأرضية الكبيرة المضاءة في المطبخ. أمور غبية من ولد، انظر أين تقف الآن. كانت شفتاها متفاجئتين وناعمتين وغير مقاومتين، قبلة لطيفة، قبلة يستطيع أن يحلم بها، قبلته الحقيقية الأولى. قبلها مرة أخرى عندما أوصلها إلى منزلها. كان يقفان في الممر الخاص الذي يؤدي إلى منزلها، يقفان في الرمادية الصامتة لثلج احتفال الشتاء المتساقط. تلك كانت أكثر من مجرد قبلة لطيفة، فقد أحاط خصرها بذراعيه وأحاطت عنقه بذراعيها وتشابكا مغلقين عينيهما. اختلس النظر إليها، الملمس الناعم لصدرها، الدافئ في معطفها بالطبع والملتصق به. كاد يقول لها إنه يحبها، لكنه لم يفعل ذلك، كان ذلك ليكون تسرعا منه. بعد ذلك علما بعضهما البعض، فقد علمته أن الكتب تكون أحيانا للقراءة لمرة واحدة فقط وليس للتعمق فيها. كان طالبا مجتهدا، وهذا أفرح جانيس، وفرحها ذاك أغضبه في البدء، ثم رأى الجانب المضحك منه. علمها الحياكة، كان ذلك شيئا مضحكا، فقد كان أبوه من بين كل الناس من علمه الحياكة قبل أن تقبض عليه الفرق، كما أن جده هو الذي علم أباه أيضا. كان ذلك تقليدا ذكوريا لدى آل جاراتي. كانت جانيس مفتونة بنقوش الصعود والهبوط، وسرعان ما تفوقت عليه، متجاوزة أوشحته وقفازاته المرهقة إلى الكنزات وغرز الضفائر، وأخيرا إلى الكروشيه وحتى تخريمات مناديل المائدة التي تخلت عنها من منطلق أنها مضحكة حالما أتقنت المهارة. علمها أيضا كيف ترقص الرومبا وتشاتشا، وهي مهارات تعلمها بجهد كبير صباح كل سبت في مدرسة السيدة أميليا دروجينز للرقص الحديث. هذه كانت فكرة أمه، وقد اعترض عليها بشدة. الحمد لله أن أمه أصرت على رأيها. تذكر الآن أنماط الضوء والظل على الشكل البيضوي المثالي تقريبا لوجهها، وطريقة مشيتها، وارتفاع وانخفاض صوتها، والتمايل السهل والجذاب لوركها، وتساءل مرتعبا ما الذي يفعله هنا سائرا على هذا الطريق المظلم. أرادها الآن، أراد أن يكرر كل ذلك مرة أخرى لكن بشكل مختلف. عندما تذكر الآن الوجه المسمر للرائد وشاربه المرقط بظلال داكنة وفاتحة ونظاراته الشمسية المرآوية، شعر برعب كبير لدرجة أن ذلك جعل رجليه مطاطيتين وضعيفتين. لماذا أنا هنا؟ سأل نفسه بيأس، ولم يكن هناك جواب، لذا طرح السؤال مرة أخرى، لماذا أنا؟ سمع صوت طلقات نارية في العتمة، وسمع صوت الارتطام الجلي لجسم على الأرض. اعتراه الخوف مجددا، الخوف الخانق الذي جعله يريد أن يركض بتهور، أن يغوص في الأجمات ويواصل الركض إلى أن يعثر على جانيس والأمان. كان لدى ماك فريز باركوفيتش ليسليه، أما هو فسيركز على جانيس، سيسير إلى جانيس. لقد حجزوا مكانا لأنسباء المشاركين في المسيرة الطويلة وأحبائهم عند الخطوط الأمامية، سيراها. تذكر تقبيله تلك الفتاة الأخرى وشعر بالخجل. كيف تعرف أنك ستنجح؟ تشنج، بثور، جرح سيء أو نزيف في أنف لا يتوقف، تلة كبيرة تكون كبيرة جدا وطويلة جدا. كيف تعرف أنك ستنجح؟ سأنجح، سأنجح. مبروك، قال ماك فريز من خلفه مما أجفله. ماذا؟ إنه منتصف الليل، سنعيش لنحارب يوما آخر يا جاراتي، والعديد منها، أضاف أبراهام. بالنسبة لي هذا كل شيء، لا أقصد أنني أحسدكم، أنتم تفهمون قصدي، 170 كيلو مترا إلى أولد تاون إذا كنت مهتما أن تعرف، قال أولسون بضجر. من يكترث بأولد تاون؟ علق ماكفريز. هل زرتها يوما يا جاراتي؟ لا. وماذا عن أوغوستا؟ يا إلهي، كنت أعتقد أنها في جورجيا. نعم، لقد زرت أوغوستا، إنها عاصمة الولاية الإقليمية، قال أبراهام، وتضم قصر الحاكم ودائرتي مرور وصالتي سينما. هل لديكم هذا في ماين؟ سأل ماكفريز. حسنا، إنها عاصمة ولاية صغيرة، اتفقنا؟ قال جاراتي مبتسما. انتظروا حتى نصل إلى بوسطن، قال ماكفريز. كانت هناك تأوهات، صدحت صيحات ابتهاج واستهجان أمامهم. شعر جاراتي بالقلق من سماعهم ينادون اسمه. أمامهم على بعد كيلومتر تقريبا كان هناك بيت ريفي آيل للسقوط، مهجور ومتهدم، لكن تم توصيل ضوء باهت في مكان ما، وكانت هناك لافتة ضخمة مكتوبة أحرفها بأغصان صنوبر على واجهة المنزل تقول: جاراتي رجلنا، رابطة الأهالي في مقاطعة أورستوك. يا جاراتي، أين الأهالي؟ صاح أحدهم. في المنازل يصنعون أولادا، قال جاراتي محرجا. لا شك أن ماين كانت موطن جاراتي، لكنه وجد اللافتات والابتهاجات واستهزاءات الآخرين محرجة قليلا. لقد وجد ضمن أشياء أخرى في الساعات 15 الأخيرة أنه لا يتوق كثيرا إلى أن يكون محط الأنظار، ففكرة أن يشجعه مليون شخص في كل أرجاء الولاية ويتشارطون عليه بنسبة 12-1 حسب ما قال العامل على الطريق العام، هل كان ذلك أمرا جيدا أم سيئا؟ كانت مخيفة قليلا. يتوقع المرء أنهم تركوا بعض الأهالي البدينين المثيرين للاهتمام جالسين في مكان ما، قال دايفتسون. علاقات حميمة من رابطة الأهالي والمعلمين، سأل أبراهام. كانت السخرية فاترة ولم تدم طويلا. كان الطريق يقتل معظم التعليقات الساخرة بسرعة كبيرة. اجتازوا جسرا آخر اسمنتيا هذه المرة، ويمتد فوق نهر كبير إلى حد ما. كان الماء يتموج تحتهم مثل حرير أسود. سمعوا صرير بضعة جداجد حذرة، وبعد حوالي 15 دقيقة من منتصف الليل تساقط بعض المطر الخفيف البارد. أمامهم بدأ أحدهم يعزف على الهارمونيكا. لم يدم ذلك طويلا، النصيحة 6: حافظ على أنفاسك، لكنه كان جميلا في تلك المدة القصيرة. فكر جاراتي في سره أنه بدا قليلا مثل أغنية العجوز جو الأسود هناك في حقل الذرة. أسمع ذلك الصوت الحزين، كل السود الذين أبكيهم إيونغ على الأرض الباردة الباردة. لا، لم تكن أغنية العجوز جو الأسود، فذلك اللحن كان لحنا كلاسيكيا عنصريا آخر لستيفن فوستر، العزيز ستيفن فوستر، ظل يثمل حتى مات بسبب الشراب. وكذلك فعل بو، هكذا قيل، بو مجامع الموتى الذي تزوج نسيبته ذات 14 ربيعا، وذلك جعله عاشق أطفال أيضا، شباب منحرفون على جميع الأصعدة، هو وستيفن فوستر فقط لو عاشوا ليروا المسيرة الطويلة. فكر جاراتي في سره، لكانوا استطاعوا المساهمة في إعداد أول مقطوعة موسيقية مرضية في العالم، مذبحة على الطريق البارد، البارد أو الخطوات المشؤومة، أو بدأ شخص أمامهم يصرخ، وشعر جاراتي بقشعريرة في كل جسمه، كان صوتا يافعا جدا، لم يكن صراخ كلمات، كان صراخا فقط، انفصل شكل داكن من المجموعة، واندفع على حافة الطريق أمام العربة نصف المجنزرة. لا يستطيع جاراتي حتى تذكر متى عاودت العربة نصف المجنزرة الانضمام إلى مسيرتهم بعد الجسر المرمم، وغاص نحو الغابة، زارت البنادق، سمع صوت ارتطام مزعج مع سقوط وزن ميت على الأرض عبر الأجمات والخمائل. قفز أحد الجنود عن العربة ورفع الشكل الخامل من يديه، راقب جاراتي بلا مبالاة وفكر أنه حتى الرعب يتضاءل، هناك تخمة حتى في الموت. بدأ عازف الهارمونيكا يعزف لحن جنازة عسكرية تهكميا، وقال له أحدهم: كولي باركر، بناء على الصوت أن يخرس بغضب. ضحك ستابينز. شعر جاراتي بالغضب فجأة من ستابينز، وأراد أن يستدير نحوه ويسأله كيف سيشعر إن ضحك أحدهم على موته. كان شيئا ستتوقعه من باركوفيتش، باركوفيتش الذي قال إنه سيرقص على قبور كثيرة، وكان هناك 16 قبرا يمكنه أن يرقص عليها حتى الآن. أشك أن يبقى الكثير من الطاقة في قدميه لكي يرقص، فكر جاراتي في سره. شعر بألم حاد في قوس قدمه اليمنى، تشنجت العضلة هناك بشكل مليء بالتشويق ثم ارتخت. انتظر جاراتي وقلبه في فمه أن يحصل ذلك مرة أخرى. ستكون المرة الثانية أصعب، وستحول قدمه إلى كتلة خشبية عديمة الجدوى، لكنها لم تحصل. لا يمكنني السير أكثر، نق أولسون. كان وجهه ضبابيا أبيض في العتمة. لم يجبه أحد. العتمة، العتمة اللعينة. بدا لجاراتي أنهم دفنوا أحياء فيها، حبسوا فيها. كان الفجر بعيدا جدا، والعديد منهم لن يروا الفجر أبدا أو الشمس. كانوا مدفونين على عمق مترين في العتمة، وكل ما كان ينقصهم هو رجل دين يصلي عليهم بصوت تكتمه، لكن لا تحجبه كليا عتمة التراب المرصوص حديثا الذي يقف المشيعون فوقه. لم يكن المشيعون حتى يدركون أنهم هنا، أنهم أحياء، وأنهم يصرخون ويلطمون غطاء التابوت في العتمة، حيث الهواء ينقطع تدريجيا ويتحول إلى غاز سام، والأمل يتضاءل إلى أن يصبح الأمل نفسه عتمة. وفوق كل ذلك الصوت المتخافت لرجل الدين والحركة العشوائية لأقدام المشيعين القلقين للمغادرة تحت أشعة شمس مايو الدافئة، ثم والأهم من كل ذلك أصوات الحشرات والخنافس وهي تشق طريقها عبر التربة نحو المأدبة. يمكن أن أصاب بالجنون وأفقد عقلي تماما، فكر جاراتي في سره. هبت نسمة صغيرة في أشجار الصنوبر. استدار جاراتي وبول. ابتعد عنه ستابينز قليلا، وأصدر هاركنز صوت شخير كان يسير نصف نائم. أصبح جاراتي واعيا تماما من كل الأصوات الصغيرة للحياة. تنخع شخص وبصق، وعطس شخص آخر، وكان شخص إلى الأمام واليسار يمضغ شيئا بصخب. سأل شخص شخصا آخر بلطف عن شعوره. كان هناك جواب هامس. كان يانك يغني بهمس ونشاز. الإدراك، كان كل ذلك من وظائف الإدراك، لكنه لم يكن إلى الأبد. لماذا أقحمت نفسي في هذا؟ سأل أولسون فجأة بشكل ميؤوس، مرددا صدى أفكار جاراتي منذ بضع دقائق. لماذا تركت نفسي أتورط في هذا؟ لم يجبه أحد. لم يكن أحد قد أجابه منذ مدة طويلة الآن. شعر جاراتي كما لو أن أولسون توفى من قبل. تساقط مطر خفيف آخر. مروا قرب مقبرة قديمة أخرى، وبجانبها معبد، وواجهة متجر صغير جدا، ثم وجدوا أنفسهم يسيرون في مجتمع نيو إنجلاند صغير يتألف من منازل أنيقة صغيرة. كان الطريق يمر عبر صفوف متداخلة من متاجر منمنمة تجمع فيها عشرة أشخاص ليشاهدوهم يمرون. هتفوا لهم لكن بصوت خافت، كما لو أنهم كانوا خائفين من إيقاظ جيرانهم. رأى جاراتي أن أحدا منهم لم يكن يافعا، فالأصغر كان رجلا ذا عينين حادتين في حوالي 35 من عمره. كان يرتدي نظارات بدون إطار ومعطفا رياضيا رثا جذبه نحوه بقوة ليحمي نفسه من البرد. كانت مؤخرة شعره عالقة في الهواء، ولاحظ جاراتي بابتسامة أن سحاب سرواله نصف مفتوح. هيا رائع، هيا ها رائع، كان يغني بلطف، وراح يلوح بيد مكتنزة ناعمة بلا توقف، وبدت عيناه تتوهجان لكل واحد منهم وهم يمرون. على الجانب البعيد للقرية كان شرطي ذو عينين نعستين قد أوقف شاحنة مقطورة إلى أن يمروا، وكانت هناك أربعة أعمدة إنارة إضافية ومبنى مهجور متداع معلق فوق بابه الأمامي المزدوج الكبير، لافتة مكتوب عليها مزرعة يوريكا رقم 81. ثم انتهت البلدة بدون أي سبب واضح لجاراتي. شعر كما لو أنه مر للتو عبر قصة قصيرة لشيرلي جاكسون. نكزه ماكفريز. انظر إلى ذلك الرجل، قال. كان ذلك الرجل فتى طويلا يرتدي معطفا واقيا من المطر مضحكا من الجوخ الأخضر. كان يرفرف حول ركبتيه ويسير وقد لف ذراعيه حول رأسه مثل كمادة ضخمة. كان يترنح يمينا ويسارا. راقبه جاراتي جيدا باهتمام أكاديمي. لا يمكنه أن يتذكر أبدا أنه رأى هذا السائر بالذات من قبل، لكن العتمة بالطبع تغير الوجوه. تعثر الفتى بأحد قدميه وكاد يسقط، ثم واصل السير. راقبه جاراتي وماكفريز بصمت مفتون لحوالي 10 دقائق، ناسيين أوجاعهما وتعبهما أمام كفاح الفتى ذي المعطف الواقي من المطر. لم يصدر أي صوت عن الفتى ذي المعطف الواقي من المطر، ولا حتى تأوها أو أنينا. أخيرا سقط وحذر. لم يشعر جاراتي أن الفتى سيكون قادرا على النهوض، لكنه نهض وأصبح يسير الآن مع وجود جاراتي والفتيان من حوله. كان فتى بشعا جدا، ملصق الرقم 45 على معطفه. همس أولسون، ما أمرك؟ لكن بدا أن الفتى لم يسمعه. كان جاراتي قد لاحظ أن الأمور تسير هكذا مع البعض، انفصال تام عن كل شيء وكل شخص من حولهم، كل شيء ما عدا الطريق، فيحدقون في الطريق بافتتان بغيض كما لو أنه حبل مشدود عليهم أن يسيروا عليه إلى ما لا نهاية، فوق هوة لا قعر لها. ما اسمك؟ سأل الفتى، لكن لم يكن هناك جواب. ووجد نفسه فجأة يكرر السؤال للفتى مرة تلو المرة مثل ابتهال أحمق سينقذه من أي قدر كان قادما إليه من العتمة مثل شاحنة سوداء. ما اسمك؟ ما اسمك؟ ما اسمك؟ ما راي؟ كان ماكفريز يشده من كمه. لن يخبرني بيت، اجعله يخبرني، اجعله يقول لي اسمه. لا تزعج، قال ماكفريز، إنه يحتضر، لا تزعجه. سقط الفتى ذو الرقم 45 مجددا على وجهه هذه المرة. عندما نهض كانت هناك خدوش على جبهته وراح الدم يسيل ببطء. كان قد أصبح خلف مجموعة جاراتي، لكنهم سمعوا عندما نال تحذيره الأخير. مروا عبر عتمة أكثر ظلمة، كانت في معبر فوقي لسكة حديدية. كان المطر يتقطر في مكان ما بشكل مجوف وغامض في هذه الحنجرة الحجرية. كان رطبا جدا. ثم خرجوا إلى الهواء الطلق مرة أخرى، ورأى جاراتي بامتنان أنه كان هناك طريق طويل مستقيم ومسطح أمامهم. سقط 45 مرة أخرى. تسارعت الخطى بينما تفرق الفتيان وزارت البنادق بعد برهة. قرر جاراتي أن اسم الفتى يجب ألا يكون مهما على أي حال. الفصل السادس. والآن متسابقون موجودون في الغرف العازلة. جاك باري، البرنامج التلفزيوني 21، 3:30 فجرا. بدت لراي جاراتي كأطول دقيقة في أطول ليلة من ليالي حياته. كانت أدنى درجات الحرارة الجزر أو انحسار الجزر، وهي الفترة التي يتراجع فيها البحر تاركا شواطئ طينية زلقة مغطاة بأعشاب ضارة متشتتة، وعلب شراب شعير صدئة، وأدوية متعفنة، وزجاجات مكسرة، وطواف محطمة، وهياكل عظمية مكسوة بطحالب خضراء في سراويل رياضية قصيرة ممزقة. كان انحسار الجزر. نال 7 آخرون بطاقات منذ الفتى في المعطف الواقي من المطر، وفي فترة ما عند حوالي 2 فجرا سقط 3 بشكل متزامن تقريبا، مثل قشور ذرة مجففة في رياح الخريف القارسة الأولى. كانوا قد قطعوا 120 كيلومترا في المسيرة، واختفى 24 فتى. لكن لا شيء من ذلك مهم، فكل ما كان مهما هو انحسار الجزر. الثالثة والنصف وانحسار الجزر، أعطي تحذير آخر، وبعد قليل من ذلك زارت البنادق مرة أخرى. كان الوجه مألوفا هذه المرة، كان حامل الرقم 8 دايفتسون، الذي ادعى أنه تسلل في إحدى المرات إلى خيمة الراقصات في معرض ستوبنيفيل. نظر جاراتي إلى وجه دايفتسون الأبيض الملطخ بالدم للحظة فقط، ثم التفت إلى الطريق. كان ينظر إلى الطريق لفترات طويلة الآن. كان الخط الأبيض خالصا أحيانا، ومتقطعا أحيانا، ومزدوجا أحيانا، مثل سكة للترامواي. تساءل كيف يستطيع الناس ركوب هذا الطريق كل الأيام الأخرى للسنة دون أن يروا نمط الحياة والموت في ذلك الطلاء الأبيض، أو ربما كانوا يرونه في النهاية. أبهره الرصيف، كم سيكون جميلا وسهلا الجلوس عليه. سيبدأ بحني الركبتين، وستطقطق مفاصلهما المشدودة مثل مسدسات هوائية، ثم سيضع يديه على السطح البارد المرصوف بالحصى ويلقي مؤخرته هناك، شاعرا بالضغط الصارخ للكيلوغرامات 72 يزول عن قدميه، ثم لكي يستلقي ينحي إلى الوراء بكل بساطة ويتمدد هناك منفرج الذراعين والساقين، شاعرا بتمدد عموده الفقري المتعب، ناظرا إلى الأشجار المطوقة ومجموعات النجوم المهيبة، غير مكترث بالتحذيرات، ناظرا فقط إلى السماء ومنتظرا، منتظرا أجل. سامعا تفرق خطى السائرين وهم يبتعدون عن خط النار، تاركينه لوحده مثل أضحية، سامعا الهمسات. إنه جاراتي، لقد حصل على بطاقة، ربما سيتسنى له الوقت ليسمع باركوفيتش يضحك وهو يوثق رباط حذاء رقصه المجازي مرة أخرى. ترتفع البنادق مركزة عليه، ثم أشاح بنظره بقوة عن الطريق وراح يحدق دامعا في الظلال المتحركة حوله، ثم رفع نظره إلى الأفق باحثا بحسرة عن أي أثر لضوء الفجر، لكن بالطبع لم يجد أي أثر له. كان الليل لا يزال داكنا. مروا ببلدتين أو ثلاث بلدات صغيرة أخرى، كلها مظلمة ومغلقة، ومروا منذ منتصف الليل بحوالي 30 متفرجا نعسانا من النوع المعاند الذي يشاهد السباق بتجهم في ليلة رأس السنة الجديدة كل 31 ديسمبر مهما بلغت الشدائد. كانت بقية الساعات 3:30 الأخيرة مجرد مونتاج حلم، كابوس نصف نائم. نظر جاراتي عن كثب أكثر في الوجوه التي حوله، لكن كلها لم تبدو مألوفة له. غمره ذعر غير منطقي، ربت على كتف السائر الذي أمامه. بيت، بيت، هل هذا أنت؟ ابتعد عنه الشكل بانزعاج ولم يلتفت إلى الوراء. كان أولسون على يساره وبايكر على يمينه، لكن لم يعد هناك أي شخص على يساره، والفتى الذي على يمينه كان بدينا أكثر بكثير من آرت بايكر. كان قد هام على وجهه بطريقة ما وتراجع إلى مجموعة من الكشافة المتأخرين، لا بد أنهم يبحثون عنه، يتعقبون آثاره ببنادقهم وكلابهم وفرقهم وراداراتهم وأجهزة تعقب الحرارة. وحل عليه شعور بالارتياح. ها هو أبراهام أمامه وعلى يمينه، كل ما عليه فعله هو إدارة رأسه قليلا. كان الشكل الفارع الطول جليا. أبراهام، همس له بصوت مسموع. أبراهام، هل أنت مستيقظ؟ تمتم أبراهام شيئا. قلت هل أنت مستيقظ؟ نعم، اللعنة عليك يا جاراتي، اتركني وشأني. كان على الأقل لا يزال معهم، وزال ذلك الشعور بالارتباك التام. نال شخص أمامهم تحذيرا ثالثا، وفكر جاراتي في سره، ليس لدي أي تحذير، يمكنني الجلوس لدقيقة أو دقيقة ونصف، يمكنني، لكنه لن ينهض أبدا. بلى سأنهض، أجاب نفسه، بالتأكيد سأنهض، أنا فقط سأموت. تذكر وعده لأمه أنه سيراها وجانس في فرايبورت. لقد قطع الوعد باستخفاف تقريبا. عند 9 صباح البارحة كان وصوله إلى فرايبورت استنتاجا حتميا، لكن المسألة لم تعد لعبة، بل كانت واقعا ثلاثي الأبعاد، واحتمال دخول فرايبورت سيرا على قدمين دمويتين بدا احتمالا ممكنا بشكل رهيب. أطلق النار على شخص آخر خلفه، هذه المرة كان التسديد سيئا، وراح حامل البطاقة المنحوس يصرخ بصوت أجش لفترة بدت طويلة جدا قبل أن تخرسه رصاصة أخرى من دون أي سبب على الإطلاق. راح جاراتي يفكر باللحم المقدد، وسال لعاب ثقيل وحامض في فمه جعله يشعر بالغثيان. تساءل جاراتي إن كان زوال 26 فتى يعتبر رقما مرتفعا بشكل غير اعتيادي أو رقما منخفضا بشكل غير اعتيادي ل 120 كيلومترا في المسيرة الطويلة. انخفض رأسه ببطء بين كتفيه، وراحت قدماه تتحركان من تلقاء نفسيهما. تذكر جنازة حضرها عندما كان لا يزال فتى. كانت جنازة فريكي، ومعناها الفظيع داليتسيو. بالطبع لم يكن اسمه الحقيقي فريكي، بل كان جورج، لكن كل الأولاد في الحي سموه فريكي لأن عينيه لم تكونا تتحركان بانسجام تام. يمكنه تذكر فريكي ينتظر أن يختاره أحد الفريقين لمباراة البيسبول، وهو آخر شخص يتم اختياره دائما، حيث تروح عيناه الخارجتان عن السيطرة تتنقلان بكل أمل من قائد فريق إلى الآخر مثل متفرج في مباراة كرة مضرب. كان يلعب دائما في مركز لاعب الوسط، حيث لا يصل الكثير من الكرات ولا يمكنه أن يسبب ضررا كبيرا. كانت إحدى عينيه عمياء تقريبا، ولم يكن لديه إدراك كاف بالعمق لكي يحكم على أي الكرات تضرب نحوه. وقف في إحدى المرات تحت كرة متجهة صوبه ولوح قفازه ممسكا الهواء بينما حطت الكرة على جبهته بصوت ارتطام مسموع مثل شمامة ضربت بمقبض سكين مطبخ. بقيت آثار خيوط الكرة ظاهرة على جبهته لمدة أسبوع كما لو أنها دمغة. قتلت سيارة فريكي على الطريق العام رقم 1 خارج فرايبورت، وقد شاهد أحد أصدقاء جاراتي إيدي كليبشتاين ما حصل. بقي إيدي كليبشتاين يأسر اهتمام الأولاد لستة أسابيع وهو يخبرهم كيف صدمت السيارة دراجة فريكي داليسيو الهوائية وطار فوق مقودها، وقد خلع حذاؤه من رجليه اللتين راحتا تلوحان خلفه في فخامة رهيبة بينما طار جسده تلك المسافة القصيرة من مقعد دراجته الهوائية إلى جدار حجري، حيث حط رأسه منتشرا مثل بقعة غراء رطب على الأحجار. ذهب إلى جنازة فريكي، وقبل أن يصل إلى هناك كاد يتقيأ متسائلا إن كان سيرى رأس فريكي منتشرا في التابوت مثل قطرة من غراء إيلمر، لكن فريكي كان مرتديا معطفه الرياضي وربطة عنقه ودبوس الكشافة الخاص به، وبدا جاهزا للخروج من تابوته لحظة يقول أحدهم كلمة بيسبول. كانت العينان اللتان لا تتحركان بانسجام تام مغلقتين، وشعر جاراتي بارتياح عام. كان فريكي الشخص الميت الوحيد الذي رآه في حياته قبل كل هذا، وكان ميتا نظيفا أنيقا لا شيء يشبه موت أي يونغ أو الفتى الذي يرتدي معطف الجوخ الواقي من المطر أو دايفتسون والدم على وجهه المتعب والغاضب للغاية. هذا مقرف، فكر جاراتي بكآبة، هذا مقرف تماما. عند الرابعة إلا ربع نال أول تحذير وصفع نفسه بذكاء مرتين على وجهه محاولا إيقاظ نفسه. شعر ببرد كبير يلف جسمه كله، وكانت كليتاه تشكلان عبئا ثقيلا عليه، لكنه رغم ذلك لم يشعر أنه بحاجة إلى التبويل بعد. ربما كان يتخيل ذلك، لكن النجوم في الشرق بدت شاحبة أكثر، وأدرك بدهشة حقيقية أنه في مثل هذا الوقت البارحة كان نائما على المقعد الخلفي للسيارة بينما قادتها أمه نحو العمود الحجري البسيط الذي يحدد الحدود. كان قادرا تقريبا على رؤية نفسه ممددا على المقعد الخلفي مثل أخطبوط لا يتحرك، شعر بحنين قوي ليعود إلى هناك فقط لإعادة صباح البارحة. الرسالة وصلت الآن. نظر حوله وشعر برضا كبير من اكتشافه أنه أحد المستيقظين بالكامل القليلين. أصبح النور أقوى بالتأكيد الآن، بما يكفي لتمييز ملامح الخيالات السائرة. كان بايكر أمامه، كان قادرا على التيقن من ذلك بسبب القميص المقلم بالأحمر، وكان ماكفريز خلفه. رأى أن أولسون يسير إلى اليسار مواكبا سرعة العربة نصف المجنزرة، وتفاجأ من ذلك. كان متأكدا أن أولسون سيكون من الذين سينالون بطاقة خلال ساعات الصباح الأولى، وكان مرتاحا من رؤية أن هانك لا يزال هناك. كان الجو لا يزال مظلما لكي يتمكن من رؤية شكله، لكن رأس أولسون كان ينط إلى الأعلى والأسفل بانسجام مع خطواته مثل رأس دمية قماشية محشوة. كان بيرسي الذي بقيت أمه تظهر بين الحين والآخر خلف ستابنز الآن، وكان يسير بتمايل غير متوازن مثل بحار عتيق في يومه الأول على اليابسة. رأى غريبل وهاركنز ووايمان وكولي باركر أيضا. معظم الأشخاص الذين يعرفهم كانوا لا يزالون هنا. عند الساعة الرابعة كان هناك نور مشرق في الأفق، وشعر جاراتي بمعنوياته ترتفع. حدق إلى الخلف في النفق الطويل لليل في رعب فعلي، وتساءل كيف استطاع النجاة من كل ذلك. زادت سرعته قليلا مقتربا من ماكفريز الذي كان يسير وذقنه على صدره، وعيناه نصف مفتوحتين لكن متجمدتين وتحدقان في الفراغ. كان نائما أكثر مما هو مستيقظ. كان هناك خط رفيع من اللعاب يتدلى من زاوية فمه، ملتقطا أولى لمسات الفجر المرتجفة بأمانة لؤلؤية جميلة. راح جاراتي يحدق في هذه الظاهرة الغريبة مفتونا. لم يرغب أن يوقظ ماكفريز من كبوته، فقد كان كافيا في الوقت الحاضر أن يكون قريبا من شخص يروق له، من شخص آخر صمد خلال الليل. مروا بمرج صخري مائل بشكل حاد تقف فيه خمس أبقار وراء سور خشبي مقشر اللحاء، وراحت تحدق فيهم وتمضغ بهدوء. ثم قفز كلب صغير من فناء المزرعة وبدأ ينبح عليهم بقوة. رفع الجنود الجالسون على العربة نصف المجنزرة بنادقهم تأهبا لإطلاق النار على الحيوان إذا شوش على أي سائر، لكن الكلب بقي يركض ذهابا وإيابا عند حافة الطريق مدافعا عن حدود منطقته بشجاعة من مسافة آمنة. صاح به أحدهم لكي يصمت وشتمه. سر جاراتي من اقتراب بزوغ الفجر، وراح يراقب السماء والأرض تضاء تدريجيا، ويراقب الحزام الأبيض في الأفق يتعمق أكثر إلى لون زهري مرهف ثم أحمر ثم ذهبي. زارت البنادق مرة أخرى قبل انقضاء آخر خيوط الليل، لكن جاراتي بالكاد سمعها. كان أول قوس أحمر للشمس يطل فوق الأفق باهتا خلف بعض السحب، ثم ظهر مرة أخرى في انقضاض كبير. بدأ أن اليوم سيكون مثاليا، وحياه جاراتي ببعض القلق قائلا لنفسه الحمد لله أنه يمكنني الموت في ضوء النهار. غرد عصفور بصوت يدل على النعاس، ومروا بمزرعة أخرى لوح لهم فيها رجل ذو لحية بعد أن وضع أرضا عربة نقل يدوية ذات عجلات واحدة مليئة بمجارف ومدمات وبذور للزرع. نعق غراب بصوت صاخب في الغابة الظليلة. لمست أولى حرارة اليوم وجه جاراتي بلطف ورحب بها، ابتسم وطلب قربة بصوت عال. هز ماكفريز رأسه بشكل غريب مثل كلب قطع حلمه وهو يطارد قطة، ثم نظر حوله بعينين ضبابيتين. يا إلهي، ضوء النهار، ضوء النهار يا جاراتي، كم الساعة؟ نظر جاراتي إلى ساعته وتفاجأ من أنها الخامسة والربع. مد يده إلى ماكفريز ليرى بنفسه. كم عدد الكيلومترات؟ هل لديك أي فكرة؟ حوالي 130، وأمامنا 43، نحن على بعد ربع المسافة من المنزل يا بيت. عظيم، ابتسم ماك فريز. هذا صحيح، أليس كذلك؟ صحيح تماما. هل تشعر بتحسن؟ سأل جاراتي. حوالي 1000%، وأنا أيضا أعتقد أن ضوء النهار هو السبب. يا إلهي، أنا متأكد أننا سنرى بعض الناس اليوم. هل قرأت ذلك المقال في أسبوع العالم عن المسيرة الطويلة؟ تصفحته، قال جاراتي، في الأغلب لكي أرى اسمي مطبوعا. قال إن حجم الأموال المتداولة في المسيرة الطويلة كل سنة يفوق ملياري دولار. ملياري دولار! استيقظ بايكر من كبوته وانضم إليهما. كنا معتادين على تخصيص سلة في مدرستي لكل الأموال، قال، ويضع كل شخص ربع دولار، ثم نختار رقما ثلاثي الأعداد من داخل قبعة، والشاب الذي يحمل أقرب رقم إلى آخر ميل يقطع في المسيرة يحصل على المال. أولسون، صاح ماك فريز بانشراح، فقط فكر بكل تلك الأموال تتدفق عليك، فكر بالأشخاص الواقفين أمامك حاملين رزما من المال. أجابه أولسون بصوت متعب قائلا إنه بإمكان أولئك الأشخاص الحاملين رزم المال تنفيذ حركتين قذرتين على أنفسهم، والثانية تلي الأولى مباشرة. فضحك ماك فريز وبايكر وجاراتي. سيكون هناك الكثير من الفتيات الجميلات على الطريق اليوم، قال بايكر وهو ينظر إلى جاراتي بخبث مداعب. لقد أقلعت عن كل هذه الأمور، قال جاراتي. لدي فتاة أمامنا، سأكون فتى مؤدبا من الآن وصاعدا. عفيف في الفكر والكلام والأفعال، قال ماك فريز بشكل مختصر مفيد. هز جاراتي كتفيه وقال، انظر إليها بأي طريقة تريدها. هناك احتمال 1% ضدك أنك لن تتمكن سوى من التلويح لها بيدك مرة أخرى، قال ماك فريز بشكل قاطع. 73-1 الآن، لا يزال مرتفعا جدا، لكن روح الدعابة لدى جاراتي كانت صلبة. أشعر أنه يمكنني السير إلى الأبد، قال برقة. ابتسم سائران حوله، مروا بمحطة وقود تعمل طوال الليل، وخرج الموظف لكي يلوح لهم، ولوح له الجميع تقريبا. كان الموظف يهتف مشجعا لواين 94 بشكل خاص. جاراتي، قال ماك فريز بهدوء، ماذا؟ لا يمكنني تحديد كل الشباب الذين نالوها، هل يمكنك؟ لا. باركوفيتش؟ لا، أمامنا، أمام سكرام، هل تراه؟ نظر ماك فريز. نعم، أعتقد أنني أراه. وستبنز لا يزال في الخلف أيضا. لست متفاجئا، شاب ظريف، أليس كذلك؟ أجل. ساد صمت بينهما. تنهد ماك فريز بعمق، ثم أنزل حقيبة ظهره عن كتفه وأخرج بعض الكعك، قدم واحدة إلى جاراتي الذي أخذها. أتمنى أن ينتهي هذا، قال بطريقة أو بأخرى. أكلا الكعك بصمت. يجب أن نكون في منتصف الطريق إلى أولد تاون، صحيح؟ قال ماك فريز. قطعنا 130، ولا يزال أمامنا 130. أظن ذلك، قال جاراتي. إذن لن نصل إلى هناك قبل الليل. ذكر الليل جعل جاراتي يصاب بالقشعريرة. لا، قال، ثم أضاف فجأة، كيف حصلت على هذه الندبة يا بيت؟ امتدت يد ماك فريز لا إراديا إلى خده والندبة. قصة طويلة، قال باقتضاب. ألقى جاراتي نظرة مقربة عليه. كان شعره مجعدا ومليئا بالغبار والعرق، وملابسه مترهلة، ووجهه شاحبا، وعيناه محتقنتين بالدم ومحاطتين بدائرتين عميقتين. تبدو مريعا، قال وانفجر بالضحك فجأة. ابتسم ماك فريز، وأنت أيضا لا تبدو كأنك تمثل إعلانا لمزيل رائحة يا راي. ضحك الاثنان طويلا وبطريقة هستيرية، ممسكين بعضهما البعض ومحاولين مواصلة السير في الوقت نفسه. كانت هذه أفضل طريقة لوضع نهاية لليل لمرة واحدة وإلى الأبد. استمر على هذا المنوال إلى أن نال كل واحد منهما تحذيرا، فتوقف عن الضحك والتكلم، ثم عاد إلى التركيز على مهمة اليوم، التفكير. فكر جاراتي في سره، هذا هو مهمة اليوم، التفكير والوحدة. لأنه لا يهم إن قضيت اليوم مع شخص أم لا، فأنت لوحدك في النهاية. بدأ أنه قطع مقدارا من الكيلومترات في ذهنه مماثل للذي قطعه بقدميه. ظلت الأفكار تراوده ولم تكن هناك أي طريقة لرفضها. كان يكفي لجعله يتساءل بما فكر فيه سقراط فور شربه السم. عند الخامسة وبضع دقائق مروا بأول تجمع متفرجين حسني النية، أربعة فتيان صغار يجلسون القرفصاء مثل الهنود خارج خيمة في حقل الندي. كان أحدهم لا يزال يلف نفسه بكيس نومه وقورا مثل إسكيمو. راحت أيديهم تلوح يمينا ويسارا مثل بندولات إيقاع موقوتة. لم يبتسم أي واحد منهم. بعدها بوقت قصير تفرع الطريق إلى طريق آخر أكبر. كان ذلك الطريق الإسفلتي سهلا وواسعا بعرض ثلاثة ممرات. مروا باستراحة لسائقي الشاحنات، وصفر الجميع ولوحوا للنادلات اليافعات الثلاثة الجالسات على السلالم فقط ليظهروا لهن أنهم لا يزالون نشطين. الوحيد الذي بدأ جديا إلى حد ما كان كولي باركر. ليلة الجمعة، صاح كولي بصوت عال، تذكرنا هذا دائما أنتن وأنا، ليلة الجمعة. شعر جاراتي أنهم يتصرفون كلهم بشكل غير ناضج قليلا، لكنه لوح بتهذيب وبدأ أن النادلات لا يمانعن ذلك. انتشر السائرون على الطريق العريض مع استيقاظ المزيد منهم بالكامل إلى أشعة شمس صباح الثاني من مايو. لمح جاراتي باركوفيتش مرة أخرى وتساءل إن لم يكن باركوفيتش أحد الأذكياء حقا، من دون أصدقاء لن تحزن أبدا. بعد بضعة دقائق وصل الخبر، وهذه المرة كان الخبر على شكل نكتة. بروس باستور، الفتى السائر أمام جاراتي مباشرة، استدار إلى جاراتي وقال دق دق جاراتي. من هناك؟ الرائد. الرائد من؟ الرائد التافه الذي يجامع أمه قبل الفطور، قال بروس باستور وضحك بقوة. ضحك جاراتي ضحكة خافتة ومررها إلى ماكفريز الذي مررها إلى أولسون. عندما عادت النكتة في المرة الثانية كان الرائد يجامع جدته قبل الفطور، وفي المرة الثالثة كان يجامع شيلا الكلبة التي ظهرت معه في العديد من نشراته الصحفية. كان جاراتي لا يزال يضحك على آخر نكتة عندما لاحظ أن ضحكة ماكفريز اضمحلت واختفت. كان يحدق بثبات غريب في وجوه الجنود التي تخفي ما تضمره على سطح العربة نصف المجنزرة، وكانوا يحدقون فيه بدورهم بفتور. تعتقدون أن هذا مضحك؟ صاح فجأة. طغى صوت صراخه على أصوات الضحك وأصمتها. كان وجه ماكفريز مخضبا بالدم، وبرزت الندبة في تباين أبيض قوي مثل علامة تعجب مشطوبة. وللحظة مليئة بالخوف اعتقد جاراتي أنه كان يتعرض لنوبة قلبية. الرائد التافه يجامع نفسه، هذا ما أعتقده، صاح ماكفريز بصوت أجش. وأنتم على الأرجح تجامعون بعضكم بعضا، مضحك جدا أليس كذلك؟ مضحك جدا أيها السفلة، ألست على حق؟ حدق السائرون الآخرون في ماكفريز بانزعاج ثم أشاحوا بنظرهم. ركض ماكفريز فجأة نحو العربة نصف المجنزرة، فرفع جنديان من الجنود الثلاثة بنادقهم تأهبا، لكن ماكفريز توقف كليا ورفع قبضتيه نحوهما وراح يهزهما فوق رأسه مثل قائد أوركسترا مجنون. انزلوا إلى هنا، ضعوا تلك البنادق من أيديكم وانزلوا إلى هنا، سأريكم ما هو مضحك. تحذير، قال أحدهما بصوت محايد تماما. تحذير ل61، التحذير الثاني. يا إلهي، فكر جاراتي بشكل خدر، سيحصل على بطاقة وهو قريب جدا منهم، سيطير في الهواء مثل فريك داليسيو بالضبط. بدأ ماكفريز يركض ووصل إلى جانب العربة نصف المجنزرة وتوقف وبصق عليها. أحدث البصاق خطا نظيفا في الغبار الملتصق بجانب العربة نصف المجنزرة. انزلوا، صرخ ماكفريز، انزلوا إلى هنا، الواحد تلو الآخر أو دفعة واحدة لا يهمني. تحذير، تحذير ثالث لواحد وستين. التحذير الأخير. اللعنة على تحذيراتكم. فجأة ودون أن يدرك أنه سيفعل ذلك، استدار جاراتي وركض إلى الخلف مستحصلا على تحذير لنفسه، لكنه سمعه بشكل خافت فقط. فقد كان الجنود يشهرون بنادقهم على ماكفرز الآن. أمسك جاراتي ذراع ماكفرز. تعال إلى هنا، ابتعد من هنا يا راي، سأقاتلهم. وجه جاراتي دفعة قوية إلى ماكفرز. سيطلقون النار عليك أيها الأحمق. مر ستابنز بجانبهما. نظر ماكفرز إلى جاراتي وبدأ أنه تعرف عليه لأول مرة. بعد ثانية فقط نال جاراتي تحذيره الثالث، وعرف أن ماكفرز على بعد ثوان فقط من حصوله على بطاقته. اذهب إلى الجحيم، قال ماكفرز بصوت خفيض وبدأ يسير مرة أخرى. سار جاراتي معه. اعتقدت أنك ستشتري بطاقتك، هذا كل شيء، قال. لكنني لم أفعل ذلك بفضل الفارس الشهم، قال ماكفرز بتجهم ومد يده إلى الندبة. تبا، سنشتري كلنا بطاقاتنا، سيفوز شخص ما، قد يكون أحدنا. هذا كذب، قال ماكفرز بصوت مرتعش. لا يوجد فائز، لا جائزة. يأخذون الشاب الأخير إلى خلف حظيرة في مكان ما ويطلقون النار عليه أيضا. لا تكن غبيا إلى هذا الحد، صاح جاراتي فيه بشراسة. ليست لديك أي فكرة عما الجميع يخسرون، قال ماكفرز وحدقت عيناه خارج الكهف المظلم لمحجريهما مثل حيوان ضار. كانا يسيران بمفرديهما، فكان السائرون الآخرون يحافظون على بعدهم عنهما على الأقل في الوقت الحاضر. لقد وصل ماكفرز إلى حدود الخطر، وكذلك فعل جاراتي بطريقة ما، فقد عمل ضد مصلحته الشخصية عندما ركض إلى الخلف نحو ماكفرز. على كل حال منع ماكفرز من أن يصبح الرقم 28. الجميع يخسرون، كرر ماكفرز، من الأفضل أن تصدق ذلك. ساروا على سكة حديدية، ساروا تحت جسر إسمنتي، ومروا على الجهة الأخرى بجانب معمل ألبان مغلق بألواح خشبية وعليه لافتة تقول: سنعاود فتح أبوابنا للموسم في 5 يونيو. نال أولسون تحذيرا. شعر جاراتي بتربيت على كتفه واستدار. كان ستابنز لم يبدو أفضل أو أسوأ من الليلة السابقة. صديقك هناك أشار إلى الرائد، قال. لم يبدي ماكفرز أي دلالة بأنه سمعه. أظن ذلك، نعم، قال جاراتي. أنا شخصيا تخطيت مرحلة الرغبة بدعوته لتناول الشاي في المنزل. انظر خلفنا. ففعل جاراتي ذلك. كانت عربة نصف مجنزرة ثانية قد وصلت، وبينما كان ينظر وصلت عربة ثالثة خلفها عبر طريق جانبي. الرائد قادم، قال ستابنز، وسيبتهج كل شخص. ابتسم، وكانت ابتسامته غريبة. لا يكرهونه حقا بعد، ليس بعد، فقط يظنون أنهم يكرهونه، يظنون أنهم عانوا الويل حتى الآن، لكن انتظر إلى هذه الليلة، انتظر إلى الغد. نظر جاراتي إلى ستابنز بانزعاج. ماذا لو أطلقوا صيحات استهجان ورموا قربهم عليه أو أي شيء آخر؟ هل ستطلق صيحات استهجان وترمي قربتك؟ لا، وكذلك كل شخص آخر، سترى. ستابنز؟ رفع ستابنز حاجبي عينيه. تعتقد أنك ستفوز، أليس كذلك؟ نعم، قال ستابنز بهدوء، أنا متأكد جدا من ذلك. وعاد إلى موضعه الاعتيادي. عند الساعة 5:25 اشترى يانيك بطاقته، وعند الساعة 5:30 فجرا مثلما توقع ستابنز بالضبط وصل الرائد. سمعوا هديرا قويا عندما تأرجح جيبه فوق قمة التلة خلفهم، ثم تجاوزهم هادرا عند حافة الطريق. كان الرائد يقف بتأهب كامل، وكما من قبل كان يحييهم تحية عسكرية حازمة. شعر جاراتي بقشعريرة فخر مضحكة تملأ صدره. لم يبتهج الجميع، فقد بصق كولي باركر على الأرض ووضع باركوفيتش إبهامه على أنفه وحرك أصابعه هازئا، واكتفى ماكفرز بالنظر محركا شفتيه بصمت. بدأ أن أولسون لم يلاحظ وصول الرائد أبدا، فقد كان قد عاد إلى النظر إلى قدميه. ابتهج جاراتي، وكذلك فعل بيرسي مهما يكن اسمه، وهاركنز الذي أراد أن يؤلف كتاباً، ووايمان وأرت بايكر وأبراهام وسلادج الذي نال تحذيره الثاني للتو. ثم اختفى الرائد متحركاً بسرعة. شعر جاراتي ببعض الخجل من نفسه، فقد أهدر في النهاية بعضاً من طاقته. أخذهم الطريق بعد وقت قصير بجانب مرآب سيارات مستعملة، حيث أعطوا تحية من 21 بوقاً. وساهم الصوت المضخم الصادر عن صفوف مزدوجة من رايات بلاستيكية مثلثة الشكل في إخبار السائرين والمتفرجين أن لا شيء يتفوق على ماكلارين دودج. وجد جاراتي أن كل ذلك مثبط للعزيمة قليلا. نظر إلى ماك فريز وسأله بتردد: هل تشعر بأي تحسن؟ بالتأكيد، قال ماك فريز. رائع، سأواصل السير وأشاهد الجميع يسقطون من حولي. يا لها من متعة، لقد أجريت كل عمليات القسمة في ذهني. كانت مادة الرياضيات المفضلة لدي في المدرسة، وأعتقد أننا يجب أن نكون قادرين على السير 520 كيلومترا على الأقل بالوتيرة التي نسير بها، وهذه ليست مسافة قياسية. لماذا لا تذهب وتنفس غضبك في مكان آخر إذا كنت ستتكلم هكذا يا بيت؟ قال بايكر، بدا متوترا للمرة الأولى. آسف يا أمي، قال ماك فريز بتجهم، لكنه صمت. سطع اليوم، فك جاراتي سحاب سترته وعلقها فوق كتفه. كان الطريق مستويا هنا ومزدانا بمنازل ومتاجر صغيرة ومزارع عرضية، وأشجار الصنوبر التي زينت الطريق في الليلة السابقة أفسحت المجال لمعامل الألبان ومحطات الوقود ومزارع المواشي الصغيرة جدا. كان عددا كبيرا من مزارع المواشي معروضا للبيع. ورأى جاراتي اللافتة المألوفة على نافذتين: ضحى ابني بحياته في الفرق. أين المحيط؟ كولي باركر سأل جاراتي. يبدو كما لو أنني عدت إلى إلينوي. فقط واصل السير، قال جاراتي. كان يتذكر جينيس وفرايبورت مرة أخرى، فقد كانت فرايبورت على المحيط. إنه هناك على بعد حوالي 175 كيلومترا جنوبا. تبا، قال كولي باركر، يا لها من ولاية تافهة. كان باركر شابا أشقر مفتول العضلات، يرتدي قميصا رياضيا قطنيا وذا نظرات وقحة، حتى ليلة كاملة على الطريق لم تتمكن من إزالتها. أشجار لعينة في كل مكان، هل هناك مدينة في كل هذا المكان اللعين؟ نحن مضحكون هنا، قال جاراتي. نعتقد أنه ممتع تنفس هواء حقيقي بدلا من الضباب الدخاني. لا يوجد ضباب دخاني في جوليت أيها الريفي الأخرق اللعين، قال كولي باركر بشراسة. بماذا تحاول أن تخدعني؟ لا يوجد ضباب دخاني، لكن الكثير من الهواء الساخن، قال جاراتي. كان غاضبا. لو كنا في المنزل لكنت حطمت رأسك. اهدأوا يا شباب، قال ماك فريز. كان قد استعاد رشده وحسه التهكمي القديم. لماذا لا تسوون هذا الخلاف مثل النبلاء؟ أول شخص يطير رأسه يجب أن يدعو الآخر إلى كوب شراب شعير بارد. أكره شراب الشعير، قال جاراتي عفويا. قهقه باركر. أيها الساذج اللعين، قال وابتعد. إنه مجنون، قال ماك فريز. الجميع مجنونون هذا الصباح، حتى أنا. واليوم جميل، ألا توافق يا أولسون؟ لم يقل أولسون شيئاً. أصيب أولسون بالجنون أيضاً، قال ماك فريز لجاراتي كما لو أنه يستودعه سراً. أولسون، مهلاً يا هانك، لماذا لا تتركه وشأنه؟ سأل بايكر. مهلاً يا هانك، صرخ ماك فريز متجاهلاً بايكر. هل تريد أن نذهب للمشي قليلاً؟ اذهب إلى الجحيم، تمتم أولسون. ماذا؟ صاح ماك فريز بمرح واضعا يده خلف أذنه كما لو أنه لم يسمع. ماذا قلت يا غلام؟ الجحيم، الجحيم، صرخ أولسون. اذهب إلى الجحيم. هذا ما قلته، أومأ ماك فريز برأسه بحكمة. عاد أولسون ينظر إلى قدميه، وضجر ماك فريز من استفزازه. إذن كان هذا ما كان يحاول فعله. فكر جاراتي بما قاله باركر. كان باركر وغدا، كان باركر سارق صيدليات كبير وشابا قويا في ليالي السبت. كان باركر بطلا في سترة جلدية. ماذا يعرف عن ماين؟ فقد عاش كل حياته في ماين في بلدة صغيرة تدعى بورت ريفل غرب فرايبورت مباشرة. عدد سكانها 970 نسمة وليست سوى ضوء وامض. وما الطابع الخاص العين في جوليت إلينوي على أي حال؟ كان والد جاراتي معتادا على القول إن بورترفيل هي البلدة الوحيدة في المقاطعة التي تضم مقابر أكثر من عدد السكان، لكنها كانت مكانا نظيفا. كانت البطالة مرتفعة والسيارات صديئة ويجري الكثير من العلاقات الحميمة، لكنها كانت مكانا نظيفا.